بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله. في هذه الدروس من البحوث الأخلاقية لتربية النفس والسعي في طريق الكمال والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن الموانع التي تمنع الإنسان، يعني بدأنا بالمحاضرة الأولى عن الموانع، وكان الحديث فيها عن الغفلة. يعني بالبداية نحتاج أن نرفع ما يمنع من تقدم الإنسان في سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الجوانب الإيجابية، جانب البناء. المانع الأول قلنا الغفلة وتحدثنا عنه، والمانع الثاني هو الأوهام والظنون الباطلة. الأوهام، الوهم يأتي عند الإنسان من قوة الخيال، قوة الفكر عند الإنسان، عند جانب العقل الذي يعتمد على المنطق وعلى الصدق وعلى الواقع، وعند جانب آخر قوة خيال عند الإنسان، ممكن أن يألف بقوة خياله وفكره كثير من الصور، بعضها صحيحة بعضها غير صحيحة، باصطلاح المناطق بعضها فيها جانب تصديق لأنها صحيحة، وبعضها جانب تصور وخيال ولا يشترط أن تكون صحيحة. كانت تتصور جبل من ذهب ولا يوجد جبل من ذهب، ولكن ممكن أن تتصور بخيالك، ولكن في الواقع الجبل من تراب أو من صخر مثلا. فهذه قوة الخيال، والظنون الباطلة عند الإنسان أحيانا تغلب على العقل، وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الإنسان كثيرا في حياته العملية، فيتخذ قرارا مع نفسه بأن يتبع الحق دائما ولا يتبع الأوهام والظنون والآراء الشخصية. هنا الشيطان له دور كبير في الوسوسة للإنسان، هو طريق الشيطان للإنسان أن يوسوس للإنسان في نفسه، يغير رأيه بالوسوسة، فيزين له ما هو باطل كأنه حق، عمله وعمل تزيينة، الباطل قبيح ولكن إذا غلف بزينة يبدو كأنه جميل، والشيطان عمله هكذا، يزين لنا الباطل فيبدو كأنه صحيح ورأي صائب ورأي مناسب، مع أنه هو باطل وليس صحيحا. القرآن الكريم دائما يؤكد على ضرورة أن يعي الإنسان المسلم وجود الشيطان ويتجنب اتباع الشيطان. القرآن الكريم يقول: الشيطان يعيدكم الفقر. الله يعيدنا الغنى، الغنى في النفس وفي المال وفي الدرجات. في يوم القيامة الشيطان بالعكس يغير طريق الإنسان. طريق الشيطان أحيانا في مجالين: تارة الوسوسة بالأوهام قبل البدء بالعمل، يعني بالجانب النظري، الإنسان يعرف الحق يريد أن يتبع الحق، ولكن يوسوس له الشيطان أن هذا ليس بحق، والأفضل هو طريق آخر، وذاك الطريق الآخر هو الذي يتبع الإنسان ويكون هو جانب الأوهام الباطلة وليست أوهام الحق. هذا قبل أن يبدأ بالعمل في الجانب النظري يغير رأي الإنسان ويغير فكر الإنسان. العقل هو مصدر الفكر والقرار ووضوح الصورة للنفس الإنسانية، ترى النفس تتبع العقل فتسعد، وترى تتبع شهواته ورغباته ووساوس الشيطان فتردى. إذن المؤمن ينبغي دائما أن يكون على حذر من وساوس الشيطان، في الجانب الفكري، هذا الجانب الأول. إذا سيطر على نفسه في الجانب الفكري الأول واتخذ قرارا صحيحا وصائبا لعمل معين، الآن في الجانب العملي أيضا الشيطان يأتي، لا ييأس أن يقول والله هذه الإنسان قرر أن يقوم بمشروع خيري مثلا، يبني مسجدا، يوسوس له الشيطان أنه لا تبني مسجد، وإنما اصرف أموالك أنت تحتاجها، عائلتك، أطفالك، مستقبلك، فلان غني عنده ملايين أنت ما عندك ملايين، انتظر إلى أن تكبر بعد عمر طويل أنت ممكن تبني، أو بعد ما تموت من ثلثك. يوسوس له في قبل بدء العمل، يحاول أن يثني عن العمل الصالح. هذا الإنسان اتخذ قرار المناسب وبدأ بالعمل الصالح. هنا في بدء العمل أيضا لا ييأس الشيطان، يأتي الشيطان من جديد يوسوس له، ولكن وساوس أخرى، وساوس من قبيل الغرور، من قبيل اتباع الآراء الشخصية. غرور، إذا بنى إنسان مثلا مسجدا وممكن أن يغتر بنفسه، أنا أفضل من غيري، أنا بنيت مسجد، غيري ما بنى مسجد، أنا مقامي أعلى، فيجي التكبر، يجي لا سمح الله الرياء، العمل، التبختر إلى آخره، وهذه الأمور كلها تبطل العمل. يوم القيامة يكون عمله مثل بالونة وتفش مرة واحدة، كما بعض الرواة تصور يجي واحد عنده أعمال كالجبال مرة واحدة كلها الله ينسفها وما يبقى شيء منها، ويرى أنه لا عمل عنده. هذا نعوذ بالله يسمى حبط الأعمال، تحبط أعمالهم لأنه ما كانت لله، فظاهرها كبير ولكن واقعها خالي، ليست لله. هذا بعد العمل ممكن أن يأتي هذا الجانب الشيطاني للإنسان، ولذلك الإنسان يجب أن يكون على حذر من هذا الجانب. في بعض أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه بما مؤداه، ما عملت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، قبل بداية العمل أرى الله، يعني أحاسب نفسي أشوف هذا العمل صالح أو غير صالح، أثناء العمل أيضا أظل أراقب نفسي، بعد أن يكمل العمل أقول يا ترى أيضا كان العمل صحيح أو لا، أقيم تقييم إيجابي، أنقد نفسي نقد إيجابي وأرى أنه هل كان العمل صحيح أو لا. أنا بالبداية كان بنائي صحيح، ولكن بعدين ربما يتبين إلي أنه غير صحيح. فإذن المؤمن يراقب نفسه دائما في مثل هذه الحالات. هذه تحدث حتى في جانب العبادات، الإنسان أحيانا يصلي صلاة الليل، يلتزم بالبداية جيدة، الشيطان أولا يخذله عن صلاة الليل، وهو لا يسمع للشيطان، يحافظ على صلاته الواجبة في أول وقتها ويحافظ على المستحبات. هنا نتغلب في الجانب النظري على الشيطان، بدأ بالعمل، بعد أن يصلي بعد مدة يصيب الغرور أنه أنا وايا خير، وايا متدين، مقامي عالي، صار لي سنة ما قضيت صلاة الليل ولا يوم واحد فاتتني صلاة الليل، وهذا بداية الغرور عند الإنسان. في بعض الروايات يشير أن الله سبحانه وتعالى حتى المؤمن ليصيب بالغرور يخلي يغفل ذيك الليلة، ممكن حتى عن صلاة الصبح، صلاة الواجبة، يأخذ الغرور أنه أنا 5 سنين صار لي ما قضيت صلاة الصبح. طيب هذا أديت واجبك، يعني ما يحتاج أن تغتر بنفسك. بس الشيطان يجي من هذا الجانب، ما قدر يمنعه، ما قدر يخليه ينام الصبح وصلاة تصير قضاء. هو تغلب على الشيطان بالمرحلة الأولى، ولكن بالمرحلة العمل الشيطان يوسوس له، يقول له أنت كبير، أنت مهم، أنت أفضل من غيرك يمكن بالشهر 4-5 مرات صلاة قضاء، وأنت صار لك 5 سنين صلاتك مقضاء. هذا الغرور من يصيب الإنسان يحبط عمله. الله سبحانه وتعالى أحيانا رعاية للمؤمن، في بعض الروايات يشير لهذا المعنى، ينيمه في ذلك الليلة ما يصحى لصلاة الصبح حتى لا يأخذ الغرور ولا يأخذ التكبر ويحبط عمله، يبقى ضمن موازينه. هذه وساوس الشيطانية تأتي دائما. في في كل عمل. إذا كان نظر في المرآة رأى نفسه جميل يتبختر على غيره، أنا أجمل من فلان، أنا أحلى من فلان، أنا أكثر بياضا من فلان، أنا ملابسي أرقى من ملابس فلان. وهذه كلها بدل أن يشكر الله يقول الحمد لله رزقني جمال، رزقني مال، رزقني إمكانات جيدة، وبيحمد الله عليها، هو أحيانا يقيس نفسه بغيره، وهذا معنى بداية الغرور، وممكن أن يأثر عليه الإنسان. نرى في بعض تعليل الأئمة سلام الله عليهم لماذا السجود على التراب على الأرض أو ما أنبتت عدا ما يؤكل أو يلبس، رواية تشير يقول أن ذلك أكثر طاعة وزهدا وعبادة لله، لأن يسجد على التراب وهو أخس شيء، يعني لو كان يسجد على القماش أو على الفراش، الفراش إلى ثمن إلى قيمة، ولكن أنا أضع أعلى موضع وأهم موضع عندي وهو الجبهة أضعه على التراب تواضعا لله. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتواضع في الصلاة، ولو كانت صلاتنا، وإن شاء الله صلاتنا هي صلاة حقيقية اللي نستفيد منها، نستفيد منها التواضع وعدم الغرور وعدم الكبر وعدم اتباع النفس وشهواتها. كل هذا التعاليم الدينية الله سبحانه وتعالى جعل فيها حكمة وفلسفة للإنسان، حتى أنا روايات إطالة السجود عندنا مستحبة أكثر من إطالة الركوع، يطيل السجود، يعني في السجود دليل على تواضع أكثر من الركوع. هذه الأمور التي هي ممكن أن يوسوس الشيطان، طبيعي الأمثلة لا حد لها ولا حصر في حياتنا، يعني إذا كنت أنا طالب متفوق ممكن يأخذني الغرور على غيري، إذا كنت أنا أعمل ومتفوق في عملي يأخذني الغرور في تفوق عملي. أحيانا أريد أختار المجال المناسب، مثلا أفكر أنه أصير طبيب لكي أخدم البشرية، سأخدمة البشرية في أجر وثواب غير موضوع الطب، أو أنه أذهب إلى دراسات دينية أكون عالم من العلماء فأستطيع أن أهدي الناس، وهداية الناس فيه أجر وثواب كبير جدا. ولكن الشيطان يأتي فيوسوس يقول لا، أنت صير مثلا تاجر، لأن تاجر تحصل فلوس أزيد وعيشتك أحسن، شوف عيشة غيرك من الموظفين مو جيدة، أنت تصير مليونير، أنت رزقك كبير، أنت هذا. فيوسوس الشيطان في مجال النية، يغير نيتي من نية خير ونية خدمة ونية عطاء للبشرية، سواء كان جانب ديني أو جانب طبي على سبيل المثال، ويوسوس لي إلى جوانب أخرى اللي الهدف منهم مو لله. لا بأس إنسان يقول أنا أعمل بالتجارة يكون عندي مال حتى أتصدق به وساعد الفقراء، هذا أيضا عبادة لا شك وماكو إشكال به، بس إشكال أن يكون مال لجمع المال فقط لتكديس الأموال، ولا سمح الله إنسان ممكن الحق الشرعي هم للمال ما يعطي فيكون محاسب به، فأيضا جانب وسوسة هي كلها وساوس الشيطان تأتي في كثير من مراحل الإنسان في حياته، في كل خطواته، في كل حركته، في كل سكونه وساوس الشيطان موجودة. لذلك الإنسان المؤمن يراقب نفسه دائما لئلا يقع فريسة للشيطان. العلاج من هذا الأمر كيف يكون؟ طبعا العلاج يحتاج إلى مقدمات متعددة حتى الإنسان ما يخلي الشيطان يتغلب عليه. الجانب الأول في جانب العقيدة هي دراسة العقائد الحقة، لأن وساوس الشيطان كثيرا ما تكون عند الناس وعند بعض العلماء فتحرف مسيرتهم، ما وممكن يفتون أو يقولون أو يطرحون آراء باطلة وهم يضلون وممكن يضلون آخرين معهم. نرى كثير من التيارات والآراء الباطلة الفاسدة في مختلف الأديان بين المسلمين وغير المسلمين، هذه موجودة يوميا، تسمع شخص عنده رأي جديد باطل وكثير من الناس ممكن يتبعوه يظنون أن رأيه صحيح ولكن هو رأي غير صحيح، لأنه شخص عنده إعلام، عنده دعاية، عنده موقع إنترنت، عنده كتاب، عنده كذا، وناس تتأثر بالإعلام. لماذا تتأثر؟ لأن هي مو دارسة العقائد، ما تعرف العقائد الصحيحة. لو كان الإنسان عنده دراسة للعقائد الصحيحة ما كان تأثر، ما كان تغير، ولكن لأنه عقائده مو سليمة أساسا من البداية، لذلك يتأثر بسرعة. في التاريخ أيضا سبب انقسام المسلمين واختلافهم كان هو لهذا السبب. الله سبحانه وتعالى بيّن الإمام والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى بيّن الإمام من بعده، ولكن المسلمين اختلفوا، اتبعوا رأيهم، قالوا احنا رأينا سخيفة والاجتماع ونقر هذا الأمر، حتى بعد أن علموا أن قرارهم كان خاطئا. نرى أن تاريخ يذكر لعمر بن الخطاب مقولته كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقال الله المسلمين شرها، ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه. وبالرغم أنه عرفوا أنها فلتة وأنها سببت مصيبة للمسلمين، ويريد الله يقي المسلمين من شرها ويأمر بقتل من يعود لمثلها، ولكن عادوا لمثلها. هو عمر عاد عين ستة بدون مشورة المسلمين، وبعد بني أمية حكموا كما يحكم الملوك، ابنا عن أب وكذا بالوراثة، وبعدهم بنو العباس، وما زال عموم المسلمين يقولون لكلك خلافة صحيحة، خلافة إسلامية، وأولي الأمر واجب الطاعة إلى آخره. شوفوا جانب الضعف العلمي وضعف العقيدي هو يسبب هذه المشاكل. في صفات الله سبحانه وتعالى نرى كثير من المسلمين ظلوا وأظلوا في هذا المعاني، بعضهم يجسد الله سبحانه وتعالى ويشبهه بخلقه ويقول له يد وله وجه وجالس على العرش وإلى آخره من صفات معروفة. بعضهم ينفي عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، عصمة النبي بل عصمة الأنبياء، ينفونها، ومع أن القرآن الكريم في عشرات الآيات ربما مئات الآيات يؤكد عصمتهم ومقامهم وعظمتهم، ولكن الناس تتبع شهواته، تتبع رغباته. شوف هذه الجوانب النظرية يدخل الشيطان، وهذا اللي عقائد غير سليمة كيف يتوقع أنه هو يتطور في مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى؟ وطبيعي لا يتطور. القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآن مع مقاربة الكلم بالعمل، يعني الكلام هو العقيدة وليس العمل، لأن يعني العمل الصالح يرفع، فإذن الكلم الطيب هو العقيدة السليمة الصحيحة، هذه هي التي تصعد إلى السماء، العمل يساعد في رفعها، العمل الصالح. ولكن إذا كان الكلم ليس طيبا والعقيدة فاسدة، هل ترتفع إلى السماء؟ لا ترتفع، يبقى في مكانه. مهما يكون العمل صالح لا يستطيع أن يرفع، لأنه أساسا ليس طيبا ليرتفع. المشاكل اللي يقع فيها الإنسان والشيطان يظل الناس، ما يستوعبون المسألة. أحيانا ربما يتخذون قرار أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، كما في حالة قديما في حالة معاوية، جيش الجيوش وأثار أهل الشام لحرب أمير المؤمنين، وقتل عشرات الآلاف من المسلمين بدعوى مطالبة بدم عثمان. طيب ما علاقة أمير المؤمنين بدم عثمان؟ لم يفكر الناس أنه ما علاقة أمير المؤمنين، ليس هو قاتل عثمان، المسلمون قتلوا عثمان، إذن لماذا يثير الحرب على أمير المؤمنين؟ خليفة اختاره الناس خليفة ويجب إطاعة أمره. معاوية لا كان خليفة ولا انتخبوه الناس، فهل هو يجب أن يطيع إمام زمانه أم لا يطيع إمام زمانه؟ إذا كان هناك من مطالبة مفروض يروح يطالب، كما محكمة يروح يطالب بالمحكمة، يقول يا أمير المؤمنين احنا أولياء دم عثمان نريد القصاص من قاتل عثمان. أما أن يشن حرب على أمير المؤمنين، هذه حرب البغاة، ولكن المسلمين بالشام صدقوا مقولته واتبعوه، وقتل عشرات الآلاف من المسلمين في ذلك. ما سأل أحدهم أصلا، معاوية مو ولي دم عثمان، ولا ابن عثمان ولا أخو ولا عم، يعني كيف ولي دم؟ ولي دم يطالب، هو مو ولي دم. بس أنا ما أريد أدخل تفاصيل، أنه معاوية هو خذ العثمان، وعثمان طلب منه أن يأتي بجيش ولم يأتي بجيش إلى آخره. أنا ما أدخل تفاصيل أخرى، ولكن أقول مقولة حجة معينة اتخذها معاوية والناس صدقوها، وقتل من قتل بسيف أمير المؤمنين، ودخل نار جهنم من دخل، لأنهم ضعيفين في العقيدة، جانب العقيدة. الخوارج شكوا في عصمة أمير المؤمنين، يؤمنون كان بالتوحيد، يؤمنون بالنبوة، يؤمنون بالإمامة، ولذلك كانوا مع أمير المؤمنين، لم يكونوا مع معاوية، ولكن شكوا في عصمة أمير المؤمنين، قالوا أخطأت يا علي. وكان أدم رأي فقهي أنه من يرتكب ذنبا يكون كافرا إلا أن يتوب، هذا أيضا رأي ثاني خطأ، لأن الذي يرتكب الذنب يكون فاسق ما يكون كافر، ولا كثير من المسلمين ممكن يرتكبون ذنوبهم ما يكفرون. شوفوا خطأ من أنا بدأ خطأ فكري، والشيطان غيرهم إلى أن قتلوا بعض المسلمين وحاربوا أمير المؤمنين، إلى أن قتلوا 4000 قتلوا بسيف أمير المؤمنين، دخلوا نار جهنم. لماذا؟ لأن عندهم ضعف بالعقيدة. فإذا دراسة العقائد دراسة مفصلة معمقة ضروري جدا لكي يحفظ الإنسان نفسه من الانخراط في التيارات المختلفة. مثال حديث هي اتباع الناس لكثير من المفاهيم اللا إسلامية، مثل اتباعهم للشيوعية، للاشتراكية، للمادية، للوجودية، أو التعصب القبلي أو القومي الأعمى. هذه كلها آراء غير صحيحة، والشيطان يدخل من هذا المدخل، فطبيعي الإنسان لو تأثر بها، لو اقتنع بها، لو رآها صحيحة سيبتلى بأنه ما يتقدم في الطريق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. جانب الآخر هو جانب العملي، جانب الفقه، يحتاج الإنسان أن يكون متفقها في الأحكام الفقهية، من طهارة والنجاسة والوضوء والغسل والصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري، هي أمور الفقهية العامة بالعبادات وبجانب المعاملات والأحكام. يحتاج يتفقه، إذا ما يتفقه بها ممكن يرتكب أخطاء كبيرة، وهذه الأخطاء تؤدي به أيضا إلى الانحراف لا سمح الله، شيطان يوسوس له، ممكن أن يفطر في شهر رمضان وقبل يوم العيد ظنا أنه يوم العيد، لأنه يجهل بالمسألة الشرعية، يقول حشر مع الناس فطروا هو أم يفطر، وما راجع مرجع تقليده، يقول أنه يا غدا ثبت العيد أم لم يثبت، يا الناس كلها فطرة يعني، بس أنا باقي. طيب إذا أنت على الحق وابقى على الحق، ليش تفكر بالناس؟ إذا الناس كلها على باطل ليش تهتم بالناس؟ لأنه جهل فقهي عنده، فيتأثر بالناس، يتأثر بالعموم، يتأثر بالدعاية والإعلام، ما عنده دليل فقهي معين مرتب. أمور كثيرة تحدث أحيانا في العراق، ما يسمى بقانون الإصلاح الزراعي، والواقع كان إفساد زراعي، أخذت الأراضي من مالكيها ووزعت بالقوة على الفلاحين. طيب الجانب الفقهي، الأرض لمالكها والزرع لزارعه، الفلاح له الزرع ويعطي إيجار الأرض أو حسب المصالحة مع مالك الأرض، ولكن لأن الدعاية والإعلام ذولا إقطاعيين وذولا ظلمة وذولا هاي مو مالهم، وعليه أخذت أراضيهم، وهاي الأراضي كانت غير صحيح شرعا، ما كان العمل صحيح، ولكن الناس كلها تأثرت بهذا العمل. وطيب هذا اللي يأخذ أرض ويغتصبها ثم يسكن فيها ويصلي في أرض مغصوبة، كيف تكون صلاته؟ أي صلاته بعد تنفع؟ صلاته مو مقبولة، كيف يقول أنه أنا أوفق؟ كيف يوفق وهو غاصب لغيره؟ هذه مسائل في حياتنا العملية أحيانا نقع لأنه ما نتبع الفقه، لا نتفقه في ديننا. الدعاية والإعلام تؤثر بنا ونتبع الإعلام، ولا سمح الله ممكن أن يسقط. شيء ثالث هو دراسة الحديث والأخلاق وسيرة أهل البيت سلام الله عليهم، لأنها وقع مدرسة لنا في حياتنا. أحاديث أهل البيت توضح لنا كثير من المفاهيم التي نجهلها، كلامهم نور وحق، ويوضح لنا كثير من المعاني القرآنية اللي ما ندرك عمق القرآن، ولكن أهل البيت يفسرون القرآن بكلامهم سلام الله عليهم. هذا أيضا ينفعنا في معالجة أن نتبع أوهام والظنون الباطلة. الموضوع الرابع في العلاج هو أن يتواضع الإنسان مع نفسه ويعترف بجهله، لا يغدر غرور، والله أنا عالم وأنا أفتهم وماكو أعلى مني وماكو أفهم مني وماكو أحسن مني. هذا مرض أخلاقي عند الإنسان، أن يرى نفسه يفهم والآخرون لا يفهمون. في دعاء الافتتاح يقول الإمام سلام عليه يعلمنا أن نقول فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك ذو فضل عظيم. أنا عبدك الجاهل يا ربي علمني. يكون إنسان متواضع، مو بنان والله أنا أفتهم وأنا أعلم وأنا درست وأنا اتطورت. وإذا ما كان فيه نية إخلاص وقرب إلى الله ممكن أن يظل وينحرف بعلم البسيط. يعني في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى، يقول وإياك وخصلتين يهلك فيهما الرجال، أن تدين بشيء من رأيك وتفتي الناس بغير علم. شوف، أن تدين بشيء من رأيك، ودين الله يعني شنو؟ يعني حجة بيني وبين الله، بس حجة أنا ما عندي مرجع أتبعه ولا عندي عالم أتبعه، أنا رأيي، يقول أنا هذا في رأيي، هذا تصوري، هذا هو الصحيح. زين رأيك، ومن يقول رأيك صحيح؟ كيف تدين الله برأيك؟ يحذرنا الإمام الصادق إياك وهذه الخصلة، دير بالك أن تبتلى بهذا، إياك وهذه الخصلة. ونرى كثير من الناس يقول أنا رأيي، أنا مثقف، أنا رأيي، أنا أقرأ وأفتهم عربي، وأنا أفسر القرآن بكيفي وأفسر الأحاديث بكيفي، وأنا أقرأت وافتهمت وهذا رأيي، مثل ما غيري عنده رأي أنا ما عندي رأي. طيب غيرك عالم دارس فاهم، يعرف اللغة والأدب والمعاني والبيان والبلاغة والفقه والتفسير والحديث، غيرك هو يعرف لأنه عالم، أنت إذا مو عالم كيف تدين الله برأيك الخاص؟ وأسوأ من ناحية إنما يصل إلى حتى يفتي للناس بغير علم، قل الإسلام يقول كذا ولا يقول بكذا. طيب كيف تفتي أنت الإسلام يقول بكذا ولا يقول بكذا وأنت مو متخصص ولا مجتهد ولا وصلت إلى درجة الأعلى من المجتهدين لتكون مرجعا للناس؟ في بعض الروايات يقول من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يحجز مكانه في نار جهنم، هذا الذي يفتي بغير علم. مع الأسف بعض الناس ما زالوا طلبة، ما وصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولكن إذا كان في مكان وهو يمكن أعلم من غيره وعنده لغة أدبية وعنده قوة تعبير ويفلسف ويتحدث عن كل الأمور بدون بينة وحجة شرعية، يقول هذا رأي وعنده قوة منطق وبلاغة ويصور للناس أنه رأيه صحيح، وهذه الإفتاء بغير علم، افتاء بغير هدى. وهذا نتيجته ماذا يكون؟ نتيجته يكون اتباع الشيطان، نعوذ بالله من هذا. في بعض كلمات القصار المنسوب لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يزكو عند الله سبحانه إلا عقل عارف و نفس عزوف لا يزكو عند الله. هذا اللي يريد الله يتقبله ويزكو عند العمل عند الله، يريد عقل عارف، يعرف الحق من الباطل، يعرف الخير من الشر، يعرف الحسن من القبيح. هذا عقل العارف اللي هو دارس للعلوم الإسلامية المختلفة. ونفس عازف، عازف يعني تعزف، يعني تبتعد، لا تميل، لا تحب. النفس التي لا تميل إلى الباطل ولا تحب الباطل. شوف، مو لا تفعل الباطل، أكو فرق بين لا تفعل ولا تميل. لا تميل درجة أعلى، ترى الإنسان يحب الحرام ولكن عقله يمنع، يقول له هذا حرام أنا لا تسوي، فهو يمتنع من الباطل وإن كان يحبه بس يمتنع منه اتباعا لعقله. وتارى لا، ورد نفسه بدرجة عالية من الإيمان بحيث لا يميل إلى الباطل ولا يحب الباطل، يرى الباطل مثل نار محرقة. هل الإنسان يميل أن يلمس النار بيده؟ لا، ما يميل أصلا، ما يميل إليها. فهذا أي نفس عازفة، عازفت يعني لا تميل إلى الباطل. فالذي يزكو عند الله هو الإنسان يصل إلى هذه الدرجة العليا بحيث أنه لا يرغب بالباطل إطلاقا ولا يلتفت ولا يتوجه إلى الباطل إطلاقا. مسألة الخامسة المهمة في علاج الأوهام والظنون الباطلة هي الحذر، كل الحذر من القياس الشيطاني. الشيطان إنما كان سبب غوايته وضلالته أنه قاس آدم، كلك من تراب وهو من نار، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن أنه هو أفضل من آدم. هذا قياس باطل. وأحيانا إحنا في حياتنا أيضا نقيس قياسات باطلة، فيجب أن يحذر الإنسان من هذه القياسات الباطلة. دين الله لا يؤخذ بالقياس، دين الله يؤخذ بأحكام القرآن والسنة الصحيحة. أما نحن نقيس بآرائنا، هذه آراء باطلة. الله سبحانه وتعالى لم يقل للملائكة اسجدوا لآدم حينما كان من طين، قال خلقوا من طين، بعدين قل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وبعد أن حلت فيه الروح من الله سبحانه وتعالى صار مقامه مقام العاقل العالم الفاهم الذي يتحمل المسؤولية. ولذلك بعد ذلك الله وضح مقامه للملائكة وعلم آدم الأسماء إلى آخره. لكن إبليس قاس المسألة برأيه، قال هو خلقت من طين وأنا من نار والنار أفضل، وخلص أنا ما يمكن أن أسجد له. شوفوا أحيانا نحن هكذا قياساتنا باطلة، فيجب أن نحذر منها. الموضوع السادس، نحذر من المغالطة في النقاشات العلمية في الجانب العلمي. أحيانا الإنسان في النقاش يلتفت إلى الحق ولكن تأخذ العزة بالإثم، نعم شنو الشيطان يوسوس له، لا وانت عيب عليك، شلون انت تستسلم، شلون ذاك يطلع صح وانت خطأ، لازم تناقش، لازم تجادل، لازم ترده، لازم تثبت له انت تفتهم هو ما يفتهم، فلازم تغالط. فيبدأ بالمغالطة، المغالطة اللي هو يشبه الباطل بالحق ولكنه ليس بحق. الإنسان المؤمن لا يغالط، إذا عرف الحق يتبع الحق، ليش يغالط؟ يغالط يضر نفسه، هذه من وساوس الشيطان. بعدين في الجانب العملي، يحذر الإنسان من غلبة الشهوة أو غلبة الغضب، هذا في الجانب العملي. أحيانا شهوته تأخذه شهوة الجنس أو شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة المنصب أو شهوات أخرى المادية، هذا ممكن شهوته تغلب عليه ويزل وينحرف. تعرفون هذا الابتلاء كثير عندما يحصل على شيء، يعني إذا واحد حصل على مال شهوة المال تتغلب أحيانا عليه، يريد يجمع الأموال. إذا حصل على منصب وجاه هناك ربما يصعب عليه أن لا ينحرف، لا يأخذ رشوة، لا يغش. كثير من السياسيين قبل أن يكون في الحكومة يتحدث بلسان المؤمن المتحمس للشعب وللناس وللأموال وللحقوق، ويتهم الحكومة السابقة بالسرقة والرشوة وعدم الأمانة وعدم الإخلاص. أما هو إذا صار في نفس المنصب، صار وزيرا أو مديرا أو رئيسا، ترى هو يرتكب نفس الأخطاء وربما أشد من غيره. تقول أنا غلبت الشهوة، شهوة المنصب، شهوة الجاه، شهوة المال، شهوة السلطان تغلب عليه. الإنسان المؤمن يجب أن يراقب نفسه في الحالة. والغضب، لأن أحيانا من يأخذ الغضب الإنسان بعد العقل ما يكون إلى دور، ويمكن يتصرف تصرف غير صحيح. لذلك في الرواية تقول إذا غضب الإنسان يحاول أن يعالج غضبه، إذا كان جالس يقف، وإذا كان واقف يمشي يغير من مكانه، يتذكر الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يسيطر على لسانه، لا يقول كلمة عند الغضب يندم عليها، يحتاج إلى سيطرة على جانب الغضب. هذه الأمور العامة اللي ممكن إنسان يتبعها لعلاج ما ينتابه من أوهام وظنون شيطانية باطلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون على الصراط المستقيم فكرا وقولا وعملا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.